بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا في درس النحو إلى الأفعال، حيث يقول المصنف رحمه الله: الأفعال وأنواعها. الأفعال وأنواعها، هنا في هذا المبحث سيفصل المصنف رحمه الله في باب الأفعال. في السابق ذكر الأفعال بتعريفه للكلمة، حيث إنها اسم وفعل وحرف. أما هنا فالتفاصيل حول الفعل بذاته، فقال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. هذه الأفعال الثلاثة، نحن تقدم معنا في السابق تقدم معنا في السابق أن الماضي، أن الفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم. عندما نقول، وهنا لابد من الإشارة إلى أمر، عندما أقول قبل زمن التكلم، ليس بالضرورة أن يكون هناك أن تكون هناك مدة طويلة، بل مجرد أن أنهي الكلام هذا يعتبر قبل زمان التكلم، قبل زمن التكلم. أما المضارع فهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، في زمن التكلم أو بعده، وهذه التفاصيل نحن أخذناها في السابق. أما الأمر فهو ما يطلب به حصول الشيء بعد زمن التكلم، يعني يطلب حصول شيء بعد أن تتكلم، تقول له افتح الباب، يعني تطلب منه أن يفتح الباب. متى؟ بعد أن تنهي الكلام، بعد أن تنهي كلامك. ثم يبدأ بتفصيل أحكام الأفعال هذه الثلاثة، بأحكام الأفعال الثلاثة هذه، فيقول: الماضي مفتوح، مفتوح الآخر، عفوا، مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ناصب أو جازم. هنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله يذكر هذه الأمور تبعا للمدرسة النحوية التي تتلمذ بها، تبعا للمدرسة النحوية التي تتلمذ بها. وقد نجد في هذا الدرس، قد نجد أمورا لم نعتد عليها، أذكرها وأعرج مباشرة على المسائل التي بالنحو الذي أخذناه نحن، لأنه كما نلاحظ أن المصنف رحمه الله يذكر أن الماضي مفتوح أبدا، ولكننا نعلم أن الماضي قد يكون مفتوحا، وقد يكون، يعني قد يكون مبنيا على الفتح، وقد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على السكون. هذا بحسب التفاصيل التي سنأخذها إن شاء الله، ولكنها بالنسبة له، بالنسبة للمصنف رحمه الله، فإنه مفتوح أبدا. وهذا يدل أن هناك أمر، يعني أنه يعرب أو يتعامل مع الكلمة بطريقة مختلفة عما عهد عندنا. فالماضي عنده مفتوح أبدا، مفتوح الآخر أبدا. هذا الفتح بالنسبة للفعل الماضي مثل ذهب، درس، رمى، سقى، دعا، مثلا شقي، رضي، إلى آخره من أفعال. هذه الأفعال الفتحة عليها إما أن تكون ظاهرة أو أن تكون مقدرة. الفتحة هذه إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. يعني نحن عندنا يعني بالذي اعتدنا عليه، وهنا يعني معلش تحتاج المسألة شيء من التركيز، لأن المصنف رحمه الله في هذا المتن خالف ما عهدناه في الإعراب للمدرسة النحوية التي ينتسب إليها. يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر إذا كان آخر الفعل صحيحا، يعني حرفا صحيحا، مثل ذهب، درس، أكل، نام. هنا درس نقول فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. فيما تعودنا عليه أن الفعل الماضي يبنى على الفتح المقدر في حالة واحدة، الذي اعتدنا عليه أنه يبنى على الفتح في حالة، على الفتح المقدر في حالة واحدة، وهي إن كان الفعل مختوما بألف. إن كان الفعل الماضي، نتكلم على الفعل الماضي حتى لا تختلط علينا الأمور، يعني لا نخلط بين الماضي والمضارع. بالنسبة للماضي تقدر الفتحة على الألف فقط، مثل رمى، دعا، سعى. أقول مثلا سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. لماذا بالنسبة للفعل الماضي حصرت الفتحة المقدرة بالألف فقط؟ لأنه إن كان آخر الفعل ياء فإن الفتحة تظهر. أقول رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين. رضي فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وإن كان آخره ياء، وإن كان آخر هذا الفعل ياء فإن هذه الفتحة أو علامة البناء ظهرت. مثلا أقول سروا، سروا الواو مفتوحة، يعني الفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. فبالنسبة للفعل الماضي الفتحة تظهر، يعني شيء طبيعي إن لم يتصل. نحن بالإعراب، نحن في الإعراب نقول الفعل الماضي يبنى على الفتح إن، يعني أعطي الخلاصة حتى نرى كيف أن المصنف رحمه الله خالف ما عهدناه في الإعراب. نقول الفعل الماضي يبنى على الفتح إن لم تتصل به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. سيأتي تفاصيل هذا الأمر، ستأتي تفاصيل هذا الأمر، ولكن نحتاج إلى شيء من التركيز، نحتاج إلى شيء من التركيز. فعندنا حسب ما تعلمنا، حسب ما تعلمنا في المدارس وفي الجامعات حتى، نقول الفعل، نقول الرجاء ممن يعني نسي الميكرو مفتوحا أن يغلقه، نقول الفعل الماضي يبنى على الفتح إن لم تتصل به واو الجماعة أو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. هلا هذه الفتحة إن لم يتصل بالفعل الماضي لا واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، هذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة إن كان آخر الحرف صحيحا أو كان مختوما بواو أو ياء، فالفتحة تكون ظاهرة. أقول قرأ فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، رضي فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، سروى فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. أما إن كان الفعل الماضي مختوما بألف فعندها تكون الفتحة مقدرة، تكون الفتحة مقدرة على الألف. فأقول رمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. فإذا بحسب ما تعلمنا الفعل الماضي لا تقدر الفتحة إلا إن كان الفعل مختوما بألف، إلا إن كان الفعل مختوما بألف. المصنف هنا له مذهب آخر، له مذهب آخر. عنده الفعل الماضي مبني على الفتح في كل الحالات. يعني كيف، ماذا أقصد بكل الحالات؟ سواء كان مجردا، يعني لم يتصل بآخره شيء، أو اتصل به ألف الاثنين، أو اتصل به واو الجماعة، أو اتصل به ضمير رفع متحرك، فإنه في كل هذه الحالات مبني على إيش؟ على الفتح، مبني على الفتح. ولكن هنا تدخل التفاصيل التي انتهجها المصنف رحمه الله. متى تقدر الفتحة؟ متى تقدر الفتحة؟ عنده تقدر الفتحة في 3 حالات. نحن عندنا حسب ما درسنا تقدر الفتحة في حالة واحدة، وهي عندما يكون الفعل منتهيا بألف. أما عند المصنف رحمه الله فإن الفتحة تقدر في 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون أو أن يكون الفعل مختوما بألف. الحالة الثانية أن يتصل بالفعل واو الجماعة. الحالة الثالثة أن يتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. فعنده مثلا نقول الأفعال التي ذكرتها يعربها كما أعربتها. أما لو قال مثلا، لو قال مثلا كتبوا، كتبوا، وإسا في حالات يعني كذلك إن اتصل بالفعل نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد، أو اتصلت به نون التوكيد، عنده في كل هذه الحالات تقدر الحركة. كتبوا، نحن يعني أنا أرجع إلى ما تعودنا على إعرابه ثم أعرج على ما ذكره المصنف لعل الصورة تتضح. نحن عندنا نقول كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. وهذا الأمر يعني هو الذي سار عليه ابن مالك رحمه الله في ألفيته، هو الذي سار عليه ابن مالك رحمه الله في ألفيته، وهذا الذي يدرس في المدارس، وهذا الذي يدرس في المدارس. أما بالنسبة للمصنف فإنه يقول كتبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر قبل الواو. ليش؟ للمناسبة. كيف يعني للمناسبة؟ الواو لا يناسبها أن تكون مسبوقة بإيش؟ بفتحة. ما فيني أقول كتبوا، الواو المادية، ما فيني أقول كتبوا، كتبوا. فالواو المادية، الواو المادية لا يناسبها أن تكون مسبوقة إلا بضمة. كون الواو المادية، وهذا معروف لديكم بالنسبة للتجويد، الواو المادية لا تكون إلا ساكنة وقبلها ضمة، لا تكون إلا ساكنة وقبلها ضمة. فهنا كون الواو المادية لا تأتي إلا مسبوقة بضمة، ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال نحو كتبوا، نحو كلمة كتبوا، شربوا إلى آخره من أفعال. كتبوا نقول هو فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل الواو للمناسبة. ماذا يقصدون بالمناسبة؟ أي حركة تناسب إيش؟ تناسب الواو، واو الجماعة، تناسب واو الجماعة. فنلاحظ هنا، نلاحظ هنا أنه لم يعتبر الفعل الماضي مبنيا على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وإنما أبقاه دائما. ولذلك قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني دائما مفتوح الآخر. ولكن هذا بخلاف مدرسة ابن مالك رحمه الله، وبخلاف ما تعلمناه في مدارسنا، في المدارس التي تعلمنا بها. فكتبوا عنده فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل الواو للمناسبة، لحركة المناسبة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا يعني بحث آخر. طيب لو أن الفعل الماضي اتصل به ضمير رفع متحرك، يعني وهنا لابد من التركيز على القيود، ضمير رفع أول شيء، يعني لو أن الفعل الماضي اتصل به ضمير نصب، لأن الضمائر، الضمائر المتصلة إما أن تكون في محل رفع، وإما أن تكون في محل نصب، وإما أن تكون في محل جر. هلا في محل جر ليس لنا علاقة بها، لأنه بالأفعال، بالأفعال الضمائر عندما تتصل بالأفعال إما أن تكون في محل رفع، يعني في محل رفع فاعل، وإما أن تكون في محل نصب مفعول به، ما في حالة ثالثة، لا توجد حالة ثالثة بالنسبة لضمائر الرفع. إما عفوا بالنسبة للضمائر المتصلة، ضمائر المتصلة بالفعل، إما أن تكون في محل رفع فاعل، وإما أن تكون في محل نصب مفعول به. فهنا لما أقول مثلا كتبت، واشترطنا ماذا؟ أن يكون ضمير الرفع متحركا. عندما يتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك فإني أسكن الحرف الأخير من الحرف، أقول كتبت كتبت كتبت كتبت كتبنا كتبتم وهكذا وكتبتما. كل هذه الأفعال الحرف الأخير من الفعل كان مبنيا على السكون، لماذا؟ لأنه اتصل بضمير رفع متحرك، ضمير رفع ومتحرك، كتبت كتبت تما تم تن اللي هن الضمائر المعروفة. فهنا نحن كمدرسة في الإعراب نقول كتبت، أقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير رفع مبني على السكون، ضمير متصل مبني على الضم، عفوا مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للطريقة التي نعرب بها نحن. أما في المدرسة التي اتبعها المصنف رحمه الله فيقول كتبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل ضمير الرفع، على ما قبل ضمير الرفع للمناسبة، كذلك للمناسبة. طيب ما هي المناسبة هنا؟ قالوا حتى لا يكون هناك عدة حركات، يعني حتى لا يكون هناك أربع حركات، ألغوا حركة الفعل ووضعوا مكانها سكونا، ووضعوا مكانها سكونا. فعندهم عفوا هي الأصل فيها أن تكون كتابات كتابات، ولكن هناك ثقل، لا شك هناك ثقل في لفظ الفعل بهذه الطريقة كتابات. فماذا فعلوا؟ أزالوا الفتحة واستعاضوا عنها بإيش؟ بسكون. فهنا على مذهبهم علامة البناء هي الفتحة، ولكنها قدرت. لماذا قدرت؟ للمناسبة، حتى لا تأتي أربع حركات متوالية. فعندهم يقولون مثلا كتبت كتبنا، اللي هو كل هذا يعتبر عندهم في الإعراب يقولون فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل التاء، إذا كانت كتبت على ما قبل التاء للمناسبة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. فعنده هنا يعني أصبح عندنا ثلاث حالات لتقدير الفتحة على حسب المصنف رحمه الله. الحالة الأولى إن كان الفعل منتهيا بألف مثل رمى دعا سعى. الحالة الثانية أن يتصل بالفعل واو الجماعة مثل كتبوا شربوا إلى آخره. الحالة الثالثة أن يتصل بالفعل ضمير رفع، أن يتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك مثل كتبت كتبت إلى آخره. هذه الحالة الثالثة. طيب معلش أعرج قليلا، لماذا اشترطنا الشروط الثلاثة؟ عفوا بالنسبة لضمير الرفع، لماذا قلنا حتى يكون آخر الفعل ساكنا ينبغي يكون الضمير المتصل هو ضمير رفع، وأن يكون هذا الضمير ضمير الرفع ساكنا عفوا متحركا؟ لأنه إن اتصل بالفعل ضمير رفع ولكنه ساكن فإن الفعل الماضي يبقى مبنيا على الفتح. هذا متى يحصل؟ هذا الأمر يحصل عندما يتصل بالفعل الماضي ألف الاثنين. أقول الولدان كتبا فرضهما. كتبا فعل ماض مبني على الفتح. طيب ما الألف ضمير رفع؟ هي ضمير رفع ولكنها ليست متحركة وإنما هي ساكنة. كونها ساكنة فالفعل الماضي يبقى على إيش؟ يبقى مبنيا على الفتح. فأقول كتبا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهنا لاحظنا أن ضمير الرفع، أن الضمير الذي اتصل بالفعل عندما كان ضميرا للرفع غير أنه ساكن، غير أنه ساكن، لاحظنا أن الفعل الماضي بقي مبنيا على إيش؟ مبنيا على الفتح. أقول كتبا، قرأ، شرب، نام، إلى آخره من أفعال. فهنا اتضح لماذا اشترطنا أن يكون ضمير الرفع، أن يكون ضمير الرفع متحركا، لأن ضمير الرفع إن لم يكن متحركا، ضمير الرفع إن لم يكن متحركا فعند، يعني إن كان ساكنا وهذا لا يكون إلا في ألف الاثنين، عندها يبقى الفعل الماضي مبنيا على الفتح الظاهر، مبنيا على الفتح الظاهر. طيب لو أن لو أن الفعل الماضي اتصل به ضمير، اتصل به ضمير ولكنه ضمير نصب، ولكنه ضمير نصب، مثلا كيف يكون الضمير في محل نصب؟ أقول مثلا كنا في سفر فاعترضنا لصوص، فاعترضنا لصوص. طيب اعترضنا، اعترضنا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. طيب ما هو اعترضنا هذا الفعل اتصل به ضمير اللي هي نا، اللي هي نا، ولكن نا هنا ليست ضمير رفع وإنما هي ضمير نصب. يعني أقول إذا أردت أن أعرب أقول اعترضنا لصوص، اعترض فعل الماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. لصوص فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، على آخره. يعني أظن الكلام واضح. يعني لما أقول مثلا سألك، سألك الأستاذ، سألك الأستاذ، سألك، سأل فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. في طبيب احنا بنقول بالإعراب نصب مفعول به مقدم، مقدم ليش؟ لأنه أتى قبل الفاعل، لأنه أتى قبل الفاعل. الأستاذ، الأستاذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويمكن أن أقول سأله، لأن عموما وهذه احفظوها، هذه احفظوها، الكاف والهاء هذان الضميران، الكاف يعني سواء كانت للمفرد المخاطب أو المفرد المخاطبة أو المثنى أو الجمع، يعني سواء كانت الكاف للمفرد مذكر مؤنث أو مثنى مذكر مؤنث أو جمع مذكر مؤنث، يعني سواء كانت سألك أو سألك، سألكما، سألكم، سألكن، المهم إن كاف، أو الهاء وكذلك الهاء، سأله، سألها، سألهما، سألهم، سألهن، الهاء والكاف. يعني أنتم غامضين عيونكم، يعني هذه نعتبرها إحنا مصطلحات دروشانية نصطلح عليها فيما بيننا. الكاف والهاء بمجرد أن نرى كافا متصلة بالفعل أو هاء متصلة بالفعل الماضي فورا مباشرة الكاف والهاء في محل نصب مفعول به، الكاف والهاء في محل، يعني ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فهنا نلاحظ أنه مثلا سألك، سألك هذا الفعل الماضي اتصل به ضمير وهو متحرك، يعني مثلا سألنا، سألنا، نا مبني على السكون من متحرك، ليس متحركا. أما سألك فالضمير متحرك ولكنه ليس ضمير رفع وإنما هو ضمير نصب، إنما هو ضمير نصب. فطالما أنه ضمير نصب لاحظنا أن الفعل الماضي بقي مبنيا على الفتح، سألك أو مشتقاته، سأله أو مشتقاته، يعني أقصد مفرد مثنى جمع، أو سألنا، سألنا، كل هذه الضمائر هي في محل نصب مفعول به. ولذلك لاحظنا أن الفعل أتى مبنيا على إيش؟ على الفتح. أما سألنا، يعني نحن الذين سألنا، سألنا، سألت، سألت، أو بالمفرد أو بالمثنى أو بالجمع. هنا نلاحظ أن الضمير عندما كان في محل رفع فاعل، في محل رفع، في محل رفع، فعندها إيش؟ كان الفعل، صار الفعل الماضي مبنيا على السكون. فكل هذه الأفعال نحن على حسب ما تعلمنا نقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع. أما عند المصنف فيقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل التاء، أو يعني يذكر الضمير الذي اتصل بالفعل لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. والتاء إذا كانت سألت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. فإذا هنا لاحظنا، يعني أنا أعيد حتى تثبت المعلومة، لاحظنا أن المصنف يعتبر الفتحة مقدرة في حالات. الحالة الأولى أن يكون الفعل أن يكون الفعل معتل الآخر بالألف، يعني أن يكون الفعل مختوما بالألف مثل سعى. الحالة الثانية أن يتصل بالفعل ضمير واو الجماعة، واو الجماعة مثل كتبوا. الحالة الثالثة أن يتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك بالقيدين، ضمير رفع ومتحرك. فهنا يقدر، تقدر عنده الفتحة، يعني الفعل الماضي دائما مفتوح. طيب هل هناك حالة ثالثة أو رابعة أو خامسة؟ نعم هناك حالات، إذا اتصلت، يعني كذلك المصنف رحمه الله يعتبر الفعل، يعتبر الفعل مبنيا على الفتح المقدر متى؟ إذا اتصل بالفعل نون النسوة، إذا اتصل بالفعل نون النسوة، مثل أن أقول كتبنا، ذهبنا، قرأنا، قرأنا. وهنا يعني أفردنا نون النسوة، ليش؟ لأن لها خصوصية أنها تدل على النسوة. وهنا كذلك نحن نعرب الكلمة على حسب ما درسنا في المدارس، مثلا أقول كتبنا، هي أصلا نون النسوة، هي صحيح نون النسوة ولكنها في محل رفع فاعل كمان، يعني كتبنا أقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل إيش؟ في محل رفع فاعل. أما المصنف فإنه يقدر، يقدر الفتحة على إيش؟ على ما قبل النون، فيقول كتبنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على ما قبل النون، والنون للنسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فلاحظنا هنا أنه قدر الحركة أو قدر الفتحة على الأفعال الماضية، يعني عنده لا يوجد شيء اسمه أن الفعل الماضي إما أن يبنى على الفتح، وإما أن يبنى على السكون، وإما أن يبنى على الضم. عنده بحسب المدرسة النحوية التي تتلمذ بها، عنده أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، ولكن هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا مثل قرأ، مثل مثلا قرأ، مثل رضي، مثل كتبا، وهكذا. فإنها عنده هذه بالنسبة له، عنده الفتحة ظاهرة. وشي طبيعي، كل هذا الكلام الذي أذكره بحسب المدرسة الكوفية، بحسب المدرسة الكوفية، مش همدلنا عم نقول بحسب المدرسة التي ينتمي لها، المدرسة الكوفية، المدرسة الكوفية، لأنه يعني كل من عنده اطلاع على النحو يعرف أن هناك المدرسة الكوفية، هناك المدرسة البصرية، هناك المدرسة المصرية، هناك المدرسة البغدادية، ويعني هناك عدة مدارس، وإن كان أشهر المدارس النحوية هي المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. بحسب المدرسة الكوفية نعرب بهذا الشكل، بنعرب بهذا الشكل الذي ذكرته حسب ما ذكر الناظم المصنف عفوا رحمه الله. أما بحسب ما تعودنا عليه وهو ما ذكره ابن مالك في ألفيته فأننا نعرب بالشكل الذي ذكرته قبل أن أذكر ما ذكره المصنف. فعندنا الفعل الماضي يبنى إما على الفتح وإما على الضم وإما على السكون. يبنى على الفتح إن لم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به ألف الاثنين، ألف الاثنين أو ضمير نصب. يعني يبنى على الفتح إذا أتى الفعل، إذا إن لم يتصل بالفعل الماضي شيء مثل درس قرأ إلى آخره، أو اتصلت به ألف الاثنين مثل كتبا، أو اتصل به ضمير نصب، أو اتصل به ضمير نصب مثل سألك، سألك الكاف هنا ضمير نصب. فهنا في هذه الحالات الثلاث الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. وكما ذكرنا، كما ذكرنا هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا مثل سأل، سألك، أو سألا، هنا الفتحة ظاهرة. طيب لو أن استخدمنا فعلا ما آخره، لو أن استخدمنا فعلا معتل الآخر بالألف، أقول رمى، رمى الفتحة مقدرة على الألف، رماك، رماك، هنا القد ال... لا إله إلا الله، هنا الفتحة مقدرة على إيش؟ على كذلك الألف، مقدرة على الألف. هذه الحالة الأولى بحسب المدرسة التي تتلمذنا بها، الفعل الماضي يبنى على الفتح إن لم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به ألف الاثنين، أو اتصلت به، أو اتصل به ضمير نصب، أو اتصل به ضمير نصب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل درسوا، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. الحالة الثالثة يبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك مثل كتبت، كتبت، يبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك. هذا بحسب ال يعني على ما درج عندنا، على ما درج عندنا، وأظن في كل العالم العربي في هذه الأيام يدرسون بهذه الطريقة. أما بالنسبة للمصنف رحمه الله فإن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما، يعني سواء كان مجردا لم يتصل به شيء، أو اتصلت به ألف الاثنين، أو ضمير نصب، أو ضمير رفع، أو نون النسوة، أو واو الجماعة، بكل الحالات الفعل الماضي مبني على الفتح. ولكن هذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة مثل درس، أو أن تكون مقدرة، مقدرة إذا اتصلت به واو الجماعة، أو اتصل به ضمير رفع، أو اتصلت به نون النسوة، أو اتصلت به نون النسوة، أو كان آخره ألفا، أو كان آخره ألفا. أظن أن الكلام صار واضحا بالنسبة للفعل الماضي. بالنسبة للفعل الماضي عندنا عن ثلاث حالات للبناء، إما الفتح أو السكون أو الضم، إما الفتح أو السكون أو الضم. أما عند المصنف رحمه الله فإن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني مبني على الفتح في كل الحالات، وهذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون مقدرة، وإما أن تكون مقدرة بالتفصيل الذي ذكرته. هذا الفعل الأول، الفعل الماضي، حيث يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا. العبارة الثانية ينتقل إلى الأمر، ويذكر الأمر كذلك تبعا للمدرسة النحوية التي ينتمي إليها، يقول والأمر مجزوم أبدا. طيب كيف يقول مجزوم؟ والجزم هو علامة إعراب، الجزم هو علامة إعراب وليس علامة بناء. يعني نحن نقول عندنا في المدرسة، في مدرسة التي تتلمذنا فيها، نقول والأمر مبني على السكون، والأمر مبني على السكون، وشي طبيعي فيه هناك تفاصيل، هناك تفاصيل. لماذا قال المصنف رحمه الله والأمر مجزوم أبدا؟ لأن الأمر عنده معرب الأمر، لأن الأمر عنده معرب وليس مبنيا. يعني نحن عندنا نقول مثلا اذهب، فعل أمر مبني على السكون، لا نحن نقول هذا، أما هو فيقول اذهب فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولا شك أنه يخالف المدرسة التي تتلمذنا فيها. يعني هو يبني أو يذكر الأمر بحسب المدرسة التي ينتمي إليها، بحسب المدرسة التي ينتمي إليها، ولذلك قال والأمر مجزوم أبدا، يعني هو دائما مجزوم. الشارح يقول وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. يعني دائما إن أردت، وهذه يعني مسألة صرفية نوعا ما، كيف أصوغ فعل الأمر؟ أصوغ فعل الأمر من المضارع المجزوم، أصوغ فعل الأمر من المضارع المجزوم، كيف؟ أدخل حرف جزم على المضارع، يعني مثلا ذهب بالمضارع يذهب، طيب إن أردت أن أجزمه أدخل عليه حرف من حروف الجزم فأقول لم يذهب، لم يذهب، ثم يعني أختزل وأذهب حرف المضارعة فتصبح ذهب ذهب، وحتى لا أبتدي بساكن آتي بهمزة وصل فأقول اذهب، فهنا أتى فعل الأمر من أين؟ من المضارع المجزوم، من المضارع المجزوم. أقول مثلا مثلا دحرج، دحرج حتى يكون أوله متحرك، دحرج يدحرج، يدحرج المضارع، أدخل حرف جزم لم يدحرج، لم يدحرج، ثم أذهب حرف المضارعة فيصبح دحرج. ولذلك قال الشارح رحمه الله الأمر يؤتى به من المضارع المجزوم، يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. والمضارع معروف أنه يجزم إما بالسكون أو بحذف النون أو بحذف حرف العلة من آخره. الذي يعنينا هنا، الذي يعنينا هنا أن الأمر، أن فعل الأمر كما ذكرت المصنف رحمه الله قال والأمر مجزوم أبدا، على اعتبار إيش؟ على اعتبار أن الأمر معرب، أن الأمر عنده معرب، معرب بمعنى أنه إيش؟ تتغير الحركة، إما أن تكون السكون إن كان صحيح الآخر، أو حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، أو حذف النون إن كان مضارعه من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. ولكن بحسب المدرسة التي ندرس بها، التي ندرس بها، فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني دائما كالفعل الماضي. يعني نحن نعلم أن الفعل الماضي بالمدرسة البصرية، الماضي والأمر فعلان مبنيان، فعلان مبنيان، تتغير حالة البناء بحسب الصورة كما ورد معنا بالفعل الماضي. الأمر مبني، طيب في الأصل هو مبني على السكون، في الأصل إذا كان الفعل صحيح الآخر فإن فعل الأمر يبنى على إيش؟ على السكون، يبنى على السكون. فأقول مثلا، فأقول مثلا أكتب، أكتب، هذا فعل صحيح الآخر بني على السكون، بني على السكون، هذا لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. طيب لو كان الفعل معتل الآخر، مشى يمشي، يمشي، ماذا أقول؟ امشي، أحذف حرف العلة، دعا يدعو، أدعو، أدعو، سعى يسعى، أقول اسعى، فنلاحظ اسعى حذفت الألف، امشي حذفت الياء، أدعو حذفت الواو. فعندما يكون الفعل معتل الآخر، سواء كان معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، فإن الفعل الأمر من هذه الأفعال الثلاثة يكون مبنيا على حذف حرف العلة من آخره، على حذف حرف العلة من آخره، على حذف حرف العلة من آخره. فأقول اسعى في فعل الخير، اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف اللام من آخره لأنه معتل الآخر. ادعو ربك، ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. امشي إلى المسجد، امشي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. وهنا كذلك هذا الفعل، فعل الأمر هذا، لم يتصل بآخره شيء غير أنه معتل الآخر. لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة طيب، لو أن فعل الأمر اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، على أي شيء يبنى فعل الأمر؟ على أي شيء يبنى فعل الأمر؟ نقول يبنى فعل الأمر على حذف النون من آخره، على حذف النون من آخره، لأنه هو أصلاً يعني هذه التي نسميها بالأفعال المضارعة الأفعال الخمسة. اكتبا اللي هي أصلا بالمضارع يكتبان تكتبان. اكتبوا اللي هي بالمضارع يكتبون تكتبون. اكتبي اللي هي بالمضارع تكتبين تكتبين. فإذا الأفعال الخمسة عندما، لأنه إحنا قلنا إن فعل الأمر يصاغ، كيف نصوغه؟ نصوغه من المضارع المجزوم. طيب يكتبان بالمضارع المجزوم تصبح لم يكتبا، حذفنا النون، وهذا مر معنا بعلامات الإعراب، لم يكتبا، فبالأمر تصبح اكتبا. فأقول هنا اكتبا فعل أمر مبني على حذف النون، ليش؟ لاتصاله بألف الاثنين، لاتصاله بألف الاثنين، وش طبيعي الألف هي في محل رفع فاعل. طيب تكتبون أو يكتبون، إن أدخلت عليها حرف جزم تصبح لم يكتبوا أو لم تكتبوا. طيب فعل الأمر أزيل حرف المضارعة تصبح أكتبوا أكتبوا. فهنا فعل الأمر مبني على حذف النون، ليش؟ لاتصاله بواو الجماعة. طيب تكتبين، تكتبين اللي هو بالمضارع، إن أدخلت عليها حرف جزم لم تكتبي، أحذف النون. الأمر أحذف يعني أنتزع حرف المضارعة تصبح أكتبي. فأكتبي بالأمر أقول فعل أمر مبني على حذف النون، لماذا؟ لاتصاله بياء المخاطبة، لاتصاله بياء المخاطبة. فإذا أصبح عندنا فعل الأمر إما أن يكون مبنيا على السكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، لما أقول لم يتصل به شيء يعني لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، وسيأتي معنا عندما تتصل بها نون النسوة أو التوكيد. فإذا ولكن أعيد ما أخذناه، أعيد ما ذكرته، فعل الأمر يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، ويبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء، ويبنى على حذف النون إن اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة. طيب إن اتصلت به نون التوكيد، إن اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. أقول أكتبن فرضك، أكتبن فرضك، أكتبن. فهنا بني فعل الأمر على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد. أما إن اتصلت به نون النسوة، إن اتصلت به نون النسوة فإنه يبقى مبنيا على السكون. أقول أكتبن اكتبنا، يعني حتى لو كان معتل الآخر، يعني اسعى، إن اتصلت به نون النسوة تصبح اسعينا اسعينا، والياء ساكنة اسعينا، وهكذا. فإذا هنا بنون النسوة عندما اتصلت به، عفوا نون التوكيد أولا، عندما يتصل بفعل الأمر نون التوكيد يبنى على الفتح، إن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون إن كان يعني صحيح الآخر، اكتبنا اضربنا إلى آخره. فإذا نلاحظ أن فعل الأمر، تارة يكون مبنيا على السكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، يبنى على حذف النون إن اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويبنى على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. هذا بحسب ما درسناه. أما عنده، عند المصنف رحمه الله، فإنه يقول المضار الأمر مجزوم دائما، مجزوم، وعلامة جزمه شيء طبيعي. يقول المصنف، يعني أذكر كلام الشارح، بحيث يقول وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر، فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل اذهب، لم يتصل به شيء وهو صحيح الآخر. والثاني، الحالة الثانية، إن كان أن تتصل به نون النسوة، مثل اضربنا اكتبنا، أو اكتبنا. يقول أما السكون المقدر، لأن هو قال السكون إما ظاهر وإما مقدر، وأما السكون المقدر فهو أن تتصل به نون التوكيد. يعني إحنا أعربنا اكتبنا، مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. عنده يقول نوحو اكتبنا مبني على إيش؟ على السكون المقدر على ما قبل النون، فعنده صحيح الآخر إما أن يكون مبنيا على السكون الظاهر إذا كان صحيح الآخر، أو أن يكون السكون مقدرا، وهذا عند اتصال نون التوكيد به. يقول أما إن كان معتل الآخر فإنه يجزم، يعني نلاحظ يجزم، يقول ليش؟ لأنه كما ذكرت عنده معرب، يجزم بحذف حرف العلة، يقول وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون، وهذا شيء طبيعي. هذا الكلام بحسب المدرسة التي عنده. أما بحسب المدرسة التي تتلمذنا فيها فإن فعل الأمر يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أو نون التوكيد، ويبنى على حذف حرف العلة إن كان إيش؟ إن كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إن اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويبنى على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد، سأقتصر على هذا المقدار. إن شاء الله، في الدرس التالي سأضع مشجرا للفعل الماضي بحسب المصنف، وللفعل الماضي بحسب المدرسة البصرية، ومشجرا لفعل الأمر بحسب المصنف، ومشجر آخر لفعل الأمر بحسب ما درسناه، في المدرسة البصرية. هل هناك سؤال حول ما أخذ اليوم؟ يعني ربما المعلومات اليوم كثيفة ودسمة، ولكن يستطيع الإنسان أن يستمع إليها يعني بتمهل فيما بعد، وإن شاء الله، كما فعلت بالمشجرات السابقة أصنع مشجرا للماضي بالاعتبارين وللأمر بالاعتبارين، ثم نشرع بعدها إلى الفعل المضارع. إن كان هناك سؤال فتفضل. الحمد لله، يبدو كأن الدرس كان سهلا ولا توجد أسئلة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.